فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم شراء المنزل عن طريق البنك؟ إذا كان البنك يشتريه ويملكه، يشتريه ويملكه ملكا تاما ثم يبيعه عليك، فلا مانع من ذلك. أما أن تشتريه أنت والبنك يسلم القيمة ويأخذ عليها زيادة، فهذا ربا. نعم.